لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في قسم الخصائص المتعلقة بجانب المباحات، قال المسألة الثالثة عشرة، قال: كان لا ينتقد وضوءه بالنوم بخلاف غيره، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ورد في الصحيح. قال: كان لا ينتقد وضوءه بالنوم بخلاف غيره، يعني يقصد يقول أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو نام على أي صفة في نومه فإن وضوءه لا ينتقد بخلاف غيره من أمته، فإنه لو نام فإن النوم ناقض للوضوء. فهذا ابتداء يشير إلى المسألة الشهيرة بين العلماء والفقهاء خصوصا، وهي مسألة النوم هل هو من نواقض الوضوء أم لا. فجملة الكلام في ذلك أن من العلماء من قال أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، أي نوم بأي درجة من الدرجة، ومنهم من قال النوم الذي يكون فيه الإنسان ممكنا مقعدته ونحو ذلك، مضطجعا أو غير مضطجع ونحو ذلك. فإن كان غير ممكن لمقعدته فهذا يقولون ينتقد الوضوء به، وإن كان ممكن يقولون لا ينتقد الوضوء به. وفريق يقول أن النوم ليس على إطلاقه ينقض، وإنما الذي ينقض هو النوم المستغرق. هذا الذي يقول جملة، لكن طبعا كل فريق له يعني أدلة ونحو ذلك. لكن أرجح هذه الأقوال أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، يعني الذي يستغرق شعور وإحساس الإنسان بالكلية، حيث أن الإنسان لا يدري هل حصل منه ناقض للوضوء أم لا. هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. هذا مجمل كلام العلماء في مسألة النوم ونقض الوضوء بالنوم. وهنا هو يقول كان لا ينتقد وضوءه بالنوم بخلاف غيره، بناء على المشهور في المذهب أنه النوم ينقض الوضوء، أن النوم ينقض الوضوء. فإذا كان نوم غيره من الناس ينقض الوضوء، فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام أي نوم فإنه لا ينتقد به وضوءه، لا ينتقد به وضوءه. احتج هو رحمه الله تعالى ومن قال بذلك، احتج بالحديث أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، ده معنى الحديث. لكن نص الحديث كما خرجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفيه قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وأيضا في حديث أنس في قصة الإسراء فيه أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. فمن قال بالخصيصة أو بأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام يقوم ويصلي ولا يحتاج إلى وضوء، احتج بهذا الحديث: تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقالوا إنه في حال تيقظ بقلبه دائما، ما ينام قلبه أبدا، وإن نامت عيناه. وإحنا سبق تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، وهي أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، بخلاف الناس. الناس تنام أعينهم وتنام قلوبهم، ينامون يغفلون خلاص، يتوقف الذكر وتفكر القلب وكل هذا يتوقف. أما هو صلى الله عليه وسلم فقلبه في ذكر لربه سبحانه وتعالى، وقلبه في حال انشغال بربه سبحانه وتعالى حتى وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل هذا بالفعل يصلح أن يكون دليلا لهذه الخاصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام على أي نوم لا ينتقض وضوءه؟ قال: وفيه إشارة على أن نوم العين المجردة لا ينقض الوضوء، وفيه وجه غريب أنه ينتقد أو ينقض كأمته. بيقول رحمه الله وأن في وجه آخر عند الشافعية، يعني أنه هو ينتقد وضوء زي أمته، مثل أمته، يعني دي مش خصية، يعني أنه إذا نام صلى الله عليه وسلم فإنه إذا استيقظ من نومه هذا فإنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الوجه وإن كان هو وصفه بالغرابة، إلا أن هذا الوجه أيضا محتمل وقوي، وهو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام واستغرق في النوم فكان يتوضأ. وإن كان لم يأتي لفظ طبعا حديث أو نص حديث على هذا النحو، لكن قد يعني يفهم هذا من قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه. فهناك أحوال أو يعني ذكرت يعني عنه صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من نومه فيها ما يشير إلى أنه كان يتوضأ، كما مثلا في حديث ابن عباس لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يستغفر ويدعو ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ ونحو ذلك. وإن كان طبعا وارد أن يقول قائل أنه لم يتوضأ من نقض، وإنما توضأ من باب يعني طهارة فوق طهارة ونور فوق نور ونحو ذلك. لكن أيضا الوجه الآخر غير ممتنع، والحقيقة أنه ليس بغريب، ليس بغريب، وعليه فإن عند ذلك لا يقال بالخصوصية، لا يقال بالخصوصية. بيقول فائدة: عد القضاعي هذه الخصوصية وهي نوم عينيه دون قلبه مما خص به دون الأنبياء قبله، قال: ووهم فيه. ففي صحيح البخاري من حديث أنس في قصة الإسراء قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني بيرد على القضاعي اللي قال دي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، لا، بيقول له لا، في دليل على أن الأنبياء كذلك لهم هذه الخاصية، وهي خاصية ماذا؟ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إنما مسألة الوضوء ينتقد أو لا ينتقد بالنوم، الحقيقة القول به صراحة ونصا يعني فيه نظر، ولذلك يحتمل الوجهين، أو يحتمل الوجهين، الوجه اللي هو إنه هو لا ينتقد ويقال بالخصوصية عند ذلك، والوجه الآخر إنه هو ينتقد وهذا أيضا محتمل. قال: فإذا ذكر القاضي عياض في الشفاء في أوائل الباب الثالث في الكلام على شق البطن أن في رواية إن جبريل قال قلب وكيع، يعني الراوي بيقول قلب وكيع الكلام يعني أي شديد، قال: فيه عينان تبصران وأذنان سميعتان، وأذنان سميعتان. كأنه في الحقيقة هو يريد أن يشير رحمه الله إلى خصوصية أخرى من خلال هذه الزيادة، وهي أنه ينام مفتوح العين ويدرك بسمعه كذلك هو نائم. وإن كان يعني هذا فيه نظر، لو كان هذا هو المقصود والله أعلم، أنه ينام مفتوح العينين هذا فيه نظر، وهو يدرك السمع وهو نائم أيضا أو بسمعه وهو نائم أيضا فيه نظر صلوات الله وسلامه عليه. فالقول بخصية أنه لا ينتقد وضوءه إذا نام هذا محل يعني خلاف، والخلاف فيه قوي، والخلاف فيه قوي كما سبق. قال: المسألة الرابعة عشرة: يعني خاصية جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في انتقاض وضوئه باللمس، قال في انتقاض وضوئه باللمس وجهان، وهيذكر بقى الوجهين. يعني هذه الخاصية يعني منها أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن وضوءه ما كان ينتقد بلمس النساء، مقصود باللمس يعني لمس النساء، أن وضوءه ما كان ينتقد بلمس النساء. وطبعا لابد هنا أن نستحضر أن هذا ابتداء بناء على المعتمد في مذهب الشافعية في هذه المسألة، وهو أن لمس المرأة ينقض الوضوء، أن لمس المرأة ينقض الوضوء، والعكس يعني المرأة تلمس الرجل أو الرجل يلمس المرأة. فالمشهور في مذهب الشافعية والمعتمد أنه ينتقد الوضوء مطلقا، ينتقد الوضوء مطلقا. وده يشير برضو إلى أو نشير في عبارة كده مجملة إلى ملخص كلام العلماء في هذه المسألة، مسألة لمس الرجل للمرأة أو العكس، هل ينتقد به الوضوء؟ العلماء على خلاف في هذه المسألة، منهم من يقول أن اللمس ينقض مطلقا، وهم ذو الباء الشافعية عشان كده بيقولوا لو هو لمس ما بينتقدش وضوء عشان عندهم اللمس ينقض. وفريق آخر بيقول لا، اللمس ما ينقضش، اللمس ما ينقضش، ويقولوا برضو أدلة. وفريق آخر يجمع بين الأدلة لعله هو الأقرب والله أعلم، ويقول إنه ليس مطلق اللمس ينتقد به الوضوء، وليس مطلق اللمس لا ينتقد به الوضوء، وإنما اللمس الذي يكون معه لذة وشهوة، اللمس الذي يكون معه لذة وشهوة. كل فريق طبعا عنده أدلة في كتب الفقه من شاء يعني يرجع إليها. لكن نرجع تاني لأنه هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بلمس النساء؟ الشافعية بيروا ذلك، وإن كان عندهم وجه آخر أنه ينتقد الوضوء، أن الوضوء ينتقد، لكن الوجه المشهور عندهم أنه ما ينتقدش، وأن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه غيره من الأمة إذا لمس الرجل المرأة انتقد وضوءه، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم يلمس النساء ما ينتقدش وضوءه، تبقى خصوصية بناء على ذلك. بيقول في انتقاد وضوئه باللمس وجهان. قال النووي في الروضة والمذهب الجزم بانتقاده، والمذهب الجزم بانتقاده. بيقول يعني وإنه المشهور في المذهب إنه ينتقد باللمس، ينتقد باللمس، وعليه طبعا بناء على ذلك يبقى دي مش خاصية عند من يقول بذلك من الشافعية، يعني اللي هيقولوا إنه ينتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم بلمس النساء هيقولوا إن دي مش خاصية، إنما من الشافعية اللي هيقولوا إنه ما ينتقدش وضوءه باللمس يقوم يقولوا بقى دي خاصية له علشان غيره بينتقد وضوءه باللمس. قال قلت لكن في النسائي الكبير من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. قال وإسناده صحيح جليل وظاهر، وظاهره يؤيد عدم النقد، وظاهره يؤيد عدم النقد، يعني ظاهر الحديث يؤيد أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقدش بلمس النساء. بدليل ماذا؟ أن عائشة بتقول أنا كنت ببقى نايمة معترضة قدامه، وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، فكان يصلي وهي نايمة في جهة القبلة، وهي نايمة في جهة القبلة، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. مسني برجله يعني أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم رجله تيجي فيها، وده نوع من المس، نوع من المس أن رجله يخبطها برجله كده النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا ده نوع من المس، مس المرأة، وعليه فيحتج به من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعية خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم يلمس النساء والوضوء ما ينتقضش، بناء على عندهم إن المشهور يعني إنه إن أي مس من أي رجل لامرأة ينتقض وضوء. نعم. قال في مسند البزار من حديث عبد الكريم الجزري قال عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. يعني هذا حديث أيضا يحتجون به عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وطبعا بناء على إن عندهم هم إنه لمس المرأة ينقض الوضوء، إذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك، لأنه هو يقبل عائشة أو بعض نسائه ويخرج للصلاة ولا يتوضأ. ثم قال لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عائشة، ولا نعلمه يروي عنها إلا من حديث حبيب عن عروة ومن حديث عبد الكريم عن عطاء. قال قال عبد الحق ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه، ولا أعلم فيه أكثر من قول يحيى بن معين حديث عبد الكريم عن عطاء حديث فردي لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضر. فأما أن يكون قبل أن تنزل فإما أن يكون قبل أن تنزل الآية أو يكون أن الملامسة الجماع أو يكون أن الملامسة الجماع كما قال ابن عباس، ويشير إشارات فقهية دقيقة يعني إخواننا يركزوا معنا شوية، إنه بيقول إنه فإما أن يكون قبل أن تنزل الآية الحديث اللي هو كان يقبل ويقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فبيقول ممكن يكون الحديث ده منسوخ. منسوخ بماذا؟ بالآية. يقصد آية ماذا؟ أو لامستم النساء، اللي هي الآية اللي فيها الطهارة وإلزام الطهارة، وأن من وجوه الإلزام الإنسان بالطهارة لمس النساء. فهو بيقول هنا فإما أن يكون قبل أن تنزل الآية، لأن الآية بتقول لو لمستم النساء يبقى لازم تتوضأ، أو يكون أن الملامسة يعني في الآية الجماع، وده طبعا الأشهر والأصح إن الملامسة في الآية هنا يقصد بها الجماع، أو لمستم النساء يعني أو جامعتم النساء، هذا هو الذي يعني هو أشهر يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال واحتج الشافعي رضي الله عنه بحديث لمس عائشة أخمص قدميه على أن طهر الملموس لا ينتقض، يعني طهارة أو وضوء يعني الملموس ما بتنتقضش. دي كلها الحقيقة خلافات داخل المذاهب، إنه إن عند الشافعية إنه الملموس طهارته ما تنتقضش، لكن اللامس هو اللي طهارته تنتقض. يقول هذا يؤذن بانتفاء الخصوصية، وإلا لما حسن الاحتجاج به. خلاصة الحقيقة الكلام يعني في هذه المسألة، هل بالفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلوات الله وسلامه عليه لا ينتقد وضوءه بلمس النساء، لا ينتقد وضوءه بلمس النساء؟ الظاهر والله أعلم كذلك، الظاهر والله أعلم كذلك أنه هذا من خصوصياته، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقد وضوءه بلمس النساء. وحديث عائشة حديث صحيح أنه كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، في الوقت الذي القول الراجح في هذه المسألة أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة انتقد وضوءه، انتقد وضوءه. هذا هو أظهر الأقوال وأرجح الأقوال في مسألة مس الرجل المرأة، فإذا مسها بشهوة انتقد وضوءه. أما مس النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظن أنه كان بشهوة، اللي يظن أنه كان بشهوة، وإلا تقبيل عائشة تقبيل زوجاته في الحقيقة هذا الغالب أنه هذا المس والتقبيل خصوصا لا يكون إلا عن شهوة. ولذلك الأقرب أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن المس بشهوة ينقض وضوءهم. قال المسألة الخامسة عشرة: قال كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا. يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا، وكأنه بيقول إن غيره لا يجوز له أن يدخل المسجد جنبا. وهذا فيه نظر ابتداء كده، هذا فيه ابتداء نظر. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وهنا المقصود الصلاة يعني المسجد كذلك، يعني ما تدخلون المسجد جنبا إلا على سبيل المرور فقط. وكانت بيوت الأنصار قريبة من المسجد أو على المسجد، فكانوا يحتاجون إذا مروا لأخذ الماء يمروا من داخل المسجد، فكان يجوز للإنسان أن يمر جنبا من المسجد، أن يمر جنبا من المسجد. ولذلك ابتداء قوله كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا، طب ما هو غيره يجوز له يدخل المسجد جنبا من قبيل العبور. قال صاحب التلخيص: وفيه حديث في الترمذي حسنه مع الغرابة من طريق أبي سعيد قال: يا علي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. يا علي يعني ابن أبي طالب، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك، إنه يعني يمكث فيه جنبا غيري وغيرك. قال: قلت، يعني ابن الملقن رحمه الله بيقول: وفي حسنه نظر، يعني تحسين الترمذي للحديث فيه نظر، ففيه سالم بن أبي حفصة وعطية العوفي وهما ضعيفان جدا شيعيان متهمان. ريحة الحديث بين فيها التشيع، الحديث طالع منه ريحة التشيع. يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. فهذه الحديث مركبة، وإن حسن الترمذي سند الحديث. قال: ورواه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في أكبر معاجمه من حديث أم سلمة. قال: قلت: ومقتضى الحديث اشتراك علي رضي الله عنه معه في ذلك، ولم يقل به أحد من العلماء. الحديث في الحقيقة لا يحتج به، حديث لا يثبت، ولذلك لا يحتج به أصلا. قال: وذكر الترمذي عقب إيراده الحديث عن ضرار بن سرد أن معنى الحديث لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. يستطرقه يعني يتخذ طريق، يعني غيري وغيرك. قال ابن الملقن: وهذا التفسير فيه نظر. صحيح، ابن الملقن بيرد على يعني الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر الحديث، ذكر كده العبارة دي، قال: وهذا التفسير فيه نظر، لأن هذا الحكم لا يختص به بل أمته كذلك، زي ما أشرنا في أول الكلام أنه أبدا ما هو، طب ما يجوز لكل الأمة أنهم ماذا يمرون في المسجد جنبا، المرور فقط يمرون جنبا. قال: وأما القفال، سنة في ملحوظة كده هنلاحظها كمان شوية فيها نوع من الاضطراب في كلام ابن الملقن والتناقض. هنا قال: وهذا التفسير فيه نظر، وده كلام صحيح، وبعدين هيرجع بعد كده يقول كلام للأسف عكسه. قال: وأما القفال فإنه لا يسلم ذلك لصاحب التلخيص، بل قال: لا أظنه صحيحا، وده كلام صحيح، وهو نفسه ابن الملقن بيعترض من خلال كلام القفال، انه بيقول انه هو معترض على صاحب التلخيص، بيقول لا اظنه صحيحا الكلام ده، يعني لا اظن اللي هو تخصيص علي والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي على هذه المسألة يعني. نعم. قال: وقال امام الحرمين، هذا الذي قاله صاحب التلخيص هوس، لا ندري من اين قاله ولا إلى أي أصل أسنده، فالوجه القول بتخطئته. كلام جميل جدا لحد دلوقتي. قال: قلت، يعني ابن الملقن، إسناده إلى رواية الترمذي وتحسينه له وذلك هو غاية الفقيه، فلا وجه لتخطئته. هنا في حقيقة فيها اضطراب العبارة هنا. ده هو قال قبل كده أن دول شيعيين ومتهمين ونحو ذلك. يقول: وقد قوى النووي مقالته، قال: وذكر القضاعي هذه الخصوصية فيما خص بها من بين سائر الأنبياء، وعبر باللبث دون الدخول، فقال: ومنها أنه أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته. وده أيضا فيه نظر شديد أيضا. طيب، خلاصة الكلام في هذه المسألة أن القول بأن مكث النبي صلى الله عليه وسلم جنبا في المسجد، ولا سيما إذا انضاف إليه كذلك علي بالحديث هذا الغير صحيح، هذا فيه نظر ولا تثبت خصوصية به، لأنه حديث لا يثبت. وأما مجرد المرور فلا خصوصية أيضا، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أمته له أن يمر بالمسجد جنبا إذا كان هذا لحاجة. طيب، هناخد المسألة دي، وفي المسألتين كنا نود أن احنا نخلصهم النهاردة. لا، احنا نسيب المسألتين دول، نسيبهم للآخر المرة اللي جاية إن شاء الله، وهي أنه كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتديه، لأن لعنته صلى الله عليه وسلم رحمة. يعني لو شتم حد، سب حد، السب ده رحمة للمسبوب. لكن في تفصيل حوالين هذه المسألة طويل شوية، يجعلنا إن شاء الله نرجع هذا إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.